يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لنا أن نقول لمن يسأل المساعدة في تحمل دية شبه عمد أو خطأ أن نقول له أين العاقلة، سيما إذا كان سؤاله في المسجد؟ نعم، هذول يتحيلون الآن ويأخذون مسكوك نهب لهم يشرونه أو يسرقونه ويجون يسألونه، هؤلاء ما يعطون ولا يصدقون. وأيضا لو أنه هو القاتل ما يصير عليه الدية، الدية على العاقلة، هب عليه هو ويقول أنا دعست أنا سويت كذا، هب عليه. نعم.